تكلم التسليم كثيرا. بالنسبة عندنا الأخوة اللي جاوروا في الدرس السابق يونس عارف وأصور أبو آية أيضا مياه، وبعد اثنين أيضا أتتني الأوراق عن طريق الأخ أبو إسحاق. من الاثنان اللذان أرسل الأجوبة مع الأخ محمد أحمد رشيد؟ قلها يا أبو نعيم توصفها لحمد. بالنسبة للامتحان يعني بعد المشورة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، يعني حصلت منية أن نمتحن، فهل ترغبون يكون يوم الاثنين القادم أن يجعل يوم مستقل حتى لا يخلصنا درس؟ فإذا كان يوم الاثنين القادم حتى يكون يوم خاص الامتحان، وإذا كان الأمر يختلف فلا، يوم الاثنين نجعل يوم مستقل، يوم مستقل الأحد يجعله أم ثلاثاء؟ الثلاثاء إذن بالنسبة للامتحان يكون الثلاثاء بإذن الله تعالى القادم. بالمادة إلى هنا عند درس اليوم يكون داخل، لأنه سوف يأتينا بإذن الله تعالى موضوع جديد فيما يتعلق بأسباب الطعن بالراوي، عشرة أسباب ذكرها الحافظ، فهي مادة تتعلق بأيضا مادة مهمة جدا بإذن الله تعالى. الآن وصلنا إلى هذه القضية، الآن ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. الفرد النسبي هو من فرد به الراوي عن شيخ معين. الفرد النسبي من فرد به الراوي عن شيخ معين. يعني احنا عندنا تقدم لدينا حينما شرحنا حديث ابي سعيد الخدري، حينما شرحنا حديث عمر بن الخطاب عن علقم عن محمد عن يحيى بن سعيد، هذا فرد لكن لا يسمى فرد مسلم، يسمى فرد مطلق، لان التفرد فيه حصل في اصل السند. لا تشوف الان لما الحديث رواه عن يحيى من اهل بلق ومن اهل المدينه ومن اهل مصر ومن أهل الكوفة ومن أهل نيسابور ومن أهل مكة ومن أهل واسط ومن أهل خراسان ومن أهل البصرة ومن أهل الشام ومن أهل حمص، يعني لو فرضنا أنه انفرد به شخص من أهل مصر، يعني عندنا هنا احنا في المخطط من أهل مصر ليس بن سعد، يعني لو فرضنا انفرد فيه من أهل مصر ليس بن سعد، يسمى رواية ليس بن سعد يسمى فرد نسبي، أي نسبة إلى مدينة، يعني يكون تفرد به من أهل مصر ليس بن سعد، يسمى بالفرد النسبي. فحينما نبحث، يعني لو فرضنا يأتينا هذا الليث بن سعد وحده يروي الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد عن علقم عن عمر، يسمى فرد نسبي، يعني نسبة لأهل مصر، أقول لم يروي أحد من أهل مصر إلا الليث بن سعد. فإحنا نبحث هل له متابع أم ليس له متابع. عملية البحث ما لا تسمى اعتبار، نبحث في الجوامع والسنن والصحاح والمسانيد والفوائد والأجزاء الحديثية، طبعا هذه مصنفات في كتب الحديث، وكل اسم من هذه الأسماء هو نوع مستقل من المصنفات. طريقة البحث هي تسمى الاعتبار، أي نعتبر هل أن لهذا الراوي راويا آخر شاركه عن هذا الشيء، فإذا وجدنا فهذا الذي نجده يسمى متابع بكسر الباء، والراوي الأول يسمى متابع بفتح الباء، فالمتابع من اسم الفاعل والمتابع بفتح الباء من اسم المفعول. طريقة البحث تسمى اعتبار، إذا وجدنا حديث آخر من صحابي آخر يسمى هذا شاهد، والمتابع فيه تقوية والشاهد أيضا فيه تقوية، المتابع يقوي والشاهد أيضا يقوي، وطريقة البحث تسمى الاعتبار، أن المحدثين يعتبرون هل أن لهذا الراوي راويا أم ليس له راويا. قضية المتابعات والشواهد عند أهل الحديث لها أهمية بالغة، لأنك من خلالك تستطيع أن تتعرف على التفردات من غير التفردات. والتفرد يعني تفرد الراوي لا يضر، الأصل في أن تفرد الراوي لا يضر، لأننا لما عرفنا الحديث الصحيح لم نشترط أن يرويه اثنان عن اثنين، رواية الواحد كافية. لكن أحيانا لما يأتينا راوي من الرواة يعني ليس له اطلاع واسع وليس له شيوخ كثر، لما ينفرد عن راوي من الرواة فهنا القضية قد تكون هذا التفرد يلقي الضوء على العلة. يعني التفرد بحد ذاته ليس علة، لكنه قد يلقي الضوء على العلة، يجعلنا نكتشف أين محل العلة، فيكون هذا الراوي الانفرد هو سبب الخطأ. فنبحث لما نقول أن الراوي الفلان قد تفرد بالحي، ونبحث هل مثله يحتمل تفرده أم لا يحتمل تفرده، وهكذا. إذن هذه قضية البحث عن المتابعات والبحث عن الشواهد ننتفع فيها تقوية الحديث، معرفة الحديث الغريب ومعرفة الحديث العزيز ومعرفة الحديث الآحاد، معرفة الحديث المشهور، معرفة الحديث المتواتر. والحديث كلما تعددت طرقه انتفعنا به. يعني نحن الآن لدينا من الأمثلة على الشواهد، يعني عندنا في كتاب العمدة، عمدة الأحكام لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، هذا الكتاب النفيس الذي لا يستغني عنه طالب علم، هذا الكتاب لا يستغنى عنه، والناشطون من الطلبة يحفظون هذا الكتاب. وشروط الكتاب عديدة جدا، ساق في العمدة حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ثم ساق بعده حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان وكسب الحجام خبيث. إذن حينما ساق حديث أبي مسعود الأنصار ساق حديث رافع بن خديج شاهد له، وأيضا ساق حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ثم ساق بعده حديث أبي هريرة رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، فساق الحديث شاهدا للحديث الأول. فإن الحديث لما يروي صحابيان ويكون للحديث طريقان أقوى من أن يكون للحديث طريق واحد. ثم نحن ننتفع حديث زيد بن ثابت قل هكذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، لكن حديث أبي هريرة رخص الجواز بأي شيء بخمسة أوسق أو دون 5 أوسق. فإذا الشواهد ينتفع منها اثنان، ينتفع منها الحديثي حتى يخرج الحديث من كونه فردا إلى كونه مشهورا أو عزيزا، وينتفع الفقيه لأن هذه الألفاظ يقيد بعضها بعض، فحديث زيد بن ثابت جاء مطلقا وحديث أبي هريرة جاء مقيدا، قيد الجواز بأي شيء بخمسة أوسق أو دون 5 أوسق، وهكذا. هذا فيما تعلم الحافظ بن حجر، لأن الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، ونحن نعلم أن بلوغ المرام كتاب مصنف على طريقة الاختصار، حتى أنه قال بعد أن قال أما بعد قال هذا مختصر نافع حررته ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. لما أتى إلى قضية جلود الميتة وأنها تطهر بالدماغ كم حديثا ساق؟ ساق 4 أحاديث. ساق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهال فقد طهر، وساق حديث سلمة بن المحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميتة طهورها، وساق حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، ثم ساق حديث عمران بن حصين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نزالة امرأة مشركة. فساق أربعة أحاديث بأي شيء لقضية أن جلود الميتة تظهر بالدباب. لماذا؟ حتى يبين أن القضية لم يرد فيها حديثا غريبا ولا حديثا عزيزا فقط، بل الأحاديث فيها مشهورة. ساق أربعة أحاديث عن أربعة صحابة. لماذا؟ لأن مذهب الحنفية عدم القول بأن جلود الميتة تظهر بالدباغ، فعضد الأحاديث الصحيحة، فالأحاديث كلما كثرت فقوت هذه القضية. فهكذا صنع الحافظ بن حجر في هذه القضية. عندنا قضية نفس على الخفين، الإمام أحمد بن حنبل يقول فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة وموقوفة. وقال ابن أبي حاتم فيه عن 41 صحابيا. وقال ابن عبد البر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين نحو من 40 من الصحابة. وذكر أبو القاسم بن مندل أسماء الصحابة الذين رووا المسح على الخفين فبلغ بهم 80 صحابيا. وأيضا يقول عبد الله بن الوارث يقول ليس شيء في نفسي منه شيء مثل مسح على الخفين، فقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 من الصحابة. إذن هذه الشواهد، حينما نبحث عن الشواهد ننتفع أي شيء؟ ننتفع الطمأنينة الكبيرة بصحة الأحاديث الواردة في هذه القضية الواحدة. هذا هو السبب في ذكر أهل العلم هذه القضية. الآن نعود إلى الكتاب لنرى ماذا قال المصنف. قال والفرد النسبي، وقلنا هو من فرد به الراوي عن شيخ معين إن وافقه غيره وهو المتابع، يعني هذا الغير يسمى متابع والمتابع يسمى متابع. ولكن عندنا أمثلة، يعني نرجع أنا يعني رغب أن تكون الأمثلة من الأحاديث التي مرت عندنا حتى تترسخ القضية عند الطالب ولا يجد القضية صعوبة. يعني حديث الذي رواه يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عن يحيى بن سعيد جم، فهؤلاء الجم عن يحيى بن سعيد كلهم يتابع بعضهم بعضا وهكذا. فالحديث كلما ازدادت طرقه تقوى الحديث. عندنا حديث الذي رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين، الحديث الذي مر في أغلب دروسنا، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمين، حينما رواه محمد بن إبراهيم عن أبي صالح، وتابعه أيضا من هو سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح. وهنا سهيل بن أبي صالح من تابعه؟ محمد بن إبراهيم. فهذان اثنان رواياه مثليه، فالاثنان أحدهما تابع الآخر على هذه الرواية. ابن الحديث الذي يرويه معمر بن راشد عن ثابت وقتادة المقرونين نظر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجده فقال ها هنا ما الحديث، حينما قال فيه معمر توضأ بسم الله. حديث يروي عن قتادة سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج وهمام وهشام بن السواد، هؤلاء الثلاثة يتابع بعضهم بعضا. الذين رووه عن ثابت بن أسلم البناني سليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، هؤلاء أيضا أحدهم تابع الآخر. فهذه المتابعة حتى تمعدنا نمارك عملية المذكور الآن في الكتاب من أين أتي بهذا التمثيل. أتي بأمثلة ذكرت من قبل وتم إعادتها في هذا الكتاب. والذي يعمل بصنعة الحديث أكثر قضية يجدها هي قضية المتابعات والشواهد. فالمتابعات والشواهد يعني كتب الحديث ملأة بالمتابعات والشواهد، فلا داعي لأن نأتي بالمكروه ونعيده. وبين أيدينا أمثلة عديدة جدا على المتابعات والشواهد. فقال هنا الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد. يعني عندنا حديث مثل الآن لما مر عندنا حديث زيد بن ثابت في العراية، والحديث الآخر حديث من؟ حديث أبي هريرة في العراية. فحديث أبي هريرة شاهد لحديث زيد بن ثابت، وحديث رافع بن حليث في ثمن الكلب أيضا يشهد له الحديث الآخر في حرمة ثمن الكلب. فهذا هو الشاهد، يعني قد يكون بنفس اللفظ وقد يكون بلفظ مقارب، فسمي شاهدا لأنه يشهد للحديث بالصحة. فقال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. طبعا من الذين ذكروا قضية الشواهد الإمام البخاري رحمه الله عليه، أحيانا لما يأتي بالصحيح ويأتي بباب يقول فيه عن أنس بن مالك وعن ابن عباس، يعني يشير إلى الشواهد، وأحيانا يقول رواه أنس بن مالك وابن عباس، وهكذا يشير الإمام البخاري إلى الشواهد. وقلنا بأن البخاري من جاء بعده انتفع منه، منهم الترمذي، فالترمذي أكثر من انتفع من البخاري في هذه القضية. يأتي إلى الحديث يسوق حديثا بسنده، ثم يقول وفي البار عن فلان وفلان وفلان، ويسمي من روى الحديث مثل هذا. فالترمذي هنا ماذا يشير؟ يشير إلى الشواهد. وهذا من ضمن الأمثلة حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. ورد أيضا حيث علي بن أبي طالب، طبعا هذا في الصحيحين حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وأنا حينما أتيت بهذا المثال، لأننا حينما سوف نأخذ موضوع آخر قضية مختلف الحديث حتى نأتي بحديثين ظاهرهما الاختلاف لكنهما ليس مختلفين، فأتيت بهذا المثال. فأردت أن آتي مثال ننتفع به في قضية الشواهد وننتفع به في أي قضية؟ في قضية مختلف الحديث. ورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، أخرجه البخاري ومسلم. وورد من حديث علي بن أبي طالب قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أعطي الحجام أجره، أخرجه أحمد وابن ماجه، وهو في مسند أبي داود الطيالسي. وأخرج البخاري ومسلم من حديث حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بطاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه. هذه ثلاثة أحاديث، هذه ما تسمى كل حديث شاهد للحديث الآخر. فحديث علي شاهد حديث ابن عباس، وحديث أنس بن مالك شاهد للحديثين السابقين، وحديث أنس شاهد للحديثين، وهكذا. فهذه تسمى شواهد، وهذه فيها إثبات الأجرة لمن؟ للحجام. الترمذي ساق حديث أنس، طبعا الترمذي يختار رواية من الروايات لأمور لديه، وبعد أن يختار رواية من الروايات يشير إلى أحاديث الباب حتى ينتفع المحدث فيكون لديه الحديث من طرق متعددة، وحتى ينتفع الفقيه لأن الفقيه ينتفع من هذه الطرق. ساق الترمذي حديث أنس ثم قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر، إذا ساق حديث أيضا أشار إلى رواية ابن عمر، وأنا لم أخرج اكتفيت بهذه الرواية، لكن أردت أن أبين لكم كيف أن الترمذي يصنع هذا الشيء. ونعلم بأن كتاب الترمذي كتاب فيه فوائد متعددة جدا، وكتاب الترمذي من أنفع الكتب. وطبعا هذا جعلها تحت باب ما جاء في الرخصة في كتب الحجام، يعني هذه أحاديث صريحة في جواز دفع الأجرة، فإذا جاز دفع الأجرة معناه جاز أخذ ماذا؟ أخذ الأجرة. ساق قبله أيضا أحاديث فيها دفع الأجرة لكنها ليست صريحة. فساق حديث محيصة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن كسب الحجام قال اعلفه ناضحك ورقيقك، يعني الرقيق العبد المملوك، والعبد المملوك أيضا مكلف، فإذا كان كسب الحجام حراما لما أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه للعبيد لأن العبيد مكلفون. وقال عقبه هو في الباب عن رافع بن حديج وإبي جحيفة وجابر والسادني، أيضا أحاديث تدل على كسب الحجام لكنها ليست صريحة. فإذا ساق عددا من هذه الأحاديث إلى الأحاديث الواردة في دفع الأجرة للحجام وأخذ الحجام للأجرة أحاديث صحيحة، منها ما هو صريح وهي أربعة أحاديث، ومنها ما هو ليس بصريح وهي أيضا أحاديث. طبعا هذه مجموعها أيضا كله يشهد لقضية كسب الحجام، وهذه سوف ننتفع منها حينما نأتي إلى موضوع آخر. قال الحافظ بن حجر: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك، يعني هذا البحث عن الطرق في المتابعات والبحث عن الشواهد في المسانيد والجوامع والسنن والمصنفات تسمى اختبار. هذه الطريقة، طريقة البحث، تسمى بأي شيء؟ تسمى بالاختبار. فالاختبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد كما يوهم إليه كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح قال: باب الاعتبار والمتابعات والشواهد. فيأتي الناظر يظن أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد. إذن قضية متابعات والشواهد قضية واضحة جدا. المتابعة هي أن تابع الراوي راويا عن شيخه، وتسمى متابعة تامة. والمتابعة نازل أن نتابع الراوي راويا عن شيخ شيخه أو من هو أعلى. ولا ضير لدينا في المتابعة النازل أو في المتابعة التامة كلاهما. لكن أنت لما تروي قضية عن نفس الشيخ تسمى متابعة تامة، ولما تروي عن شيخ الشيخ تسمى المتابعة ماذا؟ تسمى المتابعة النازلة. وكلاهما، يعني لا أريد أن أعبط طويلا وآتي بالأمثلة للمتابعة التامة والنازلة، لأن كليهما فيه تقوية للحديث. ثم الآن دخلنا بقضية أخرى. قال: ثم المقبول، يعني الحديث المقبول. والآن أخذنا الحديث الصحيح انقسم من الصحيح لذاته والصحيح لغيره. والصحيح لذاته هو الذي توفرت فيه الشروط الصحة بنفسه، سمي صحيحا لذاته لأن صحته ناشئة من أمور متوفرة فيه، ليس لأمر أجنبي آخر. هذا صحيح لا، هو أعلى أنواع المقول. النوع الثاني يسمى صحيح لغيره، وهو أصله حديث حسن بالطرق الأخرى، ارتقى من الحسن إلى الصحيح. وهذا مثل حديث ما رواه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. توضع متابعات تامة، يعني عن من المتابعات تامة؟ لما روى من الحديث عن من؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. روى الحديث جماعة عن أبي سلمة عن أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما لا تسمها المتابعة تامة. منهم من روى الحديث، لدينا طرق أخرى، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ما لا تسمى هذه المتابعة؟ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. يا شيخ نبي، هذه متابعة لمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، ليس عن شيخه مباشرة إنما عن شيخه. فهنا أبو الزناد عن الأعرج، يعني الأعرج تابع أبا سلمة بن عبد الرحمن، وهي أيضا متابعة لمحمد، ما لا تسمى هذه المتابعة نازلة. فإذا هذا مثال حتى لا نقول دخلنا إلى المتابعة التام النازلة ولم نؤتي المثال. فإذا محمد بن عمرو بن علقمة القاص الليثي تابعه كل من الرواة عن أبي سلمة، تسمى هذه المتابعة بالتامة. وروى الحديث عدد عن أبي هريرة، تسمى هذه المتابعة نازلة. وكلاهما المتابعة التامة والنازلة فيها تقوية للحديث. فإذا الحديث صحيح، حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق حسن الحديث. ارتقى حديثه من أي شيء؟ ارتقى حديثه من الحسن إلى الصحة. صحيح لذاته رواية محمد؟ الجواب لا، إنما صحيح لغيره. لماذا لغيره؟ لأمر أجنبي. ما الأمر الأجنبي؟ هي متابعة الثقات لمحمد بن عمرو بن حفص بن وقاص الذي رحم الله الجميع. فعدنا المقبول صحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. يعني لو فرضنا أن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي انفرد بهذا الحديث. ماذا يسمى الحديث؟ يسمى حديث حسن. لو فرضنا لدينا راوي في حفظه شيء وتوبع هذا الراوي يرتقي حديثه. من أي شيء يرتقي؟ يرتقي حديثه من الضعف إلى الحسن. هل أن حسنه ناشئ من ذاته؟ الجواب لا، إنما هو من أمر أجنبي آخر. فبسبب أنه من أمر أجنبي آخر سمي حسن لغيره. إذن المقبول صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. لما انتهى الحافظ بن حجر من هذا التقسيم ومن هذا الترتيب، بدأ يتحدث عن هذه الأحاديث وما لها من مسميات. قال: ثم المقبول، يعني هذا حديث المقبول، إن سلم من المعارضة فهو المحكم. طبعا نحن ليس لدينا حديث له معارض أبدا، ليس لدينا حديث صحيح له ما يعارضه. وبعض أصول الفقه كتب التعارض، ليس لدينا تعارض بين حديثين صحيحين. وابن خزيمة رحمة الله يقول: ليس على الأرض حديثان متعارضين، ومن كان لديه شيء من ذلك فليأجل به ووفق بينهم. يحتاج الإنسان، يعني من ضمن الأمثلة صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجان حديث. وأنا الآن ثقت 8 أحاديث فيها أجرة الحجام، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أعطى الحجام أجرة، 4 أحاديث، وأربعة أحاديث أخرى أيضا تدل على كسب الحجام. إذن كم حديث صار لدينا؟ 8 أحاديث تدل على أن الحجام يحق له الأخذ. لما يأتينا حديث كسب الحجام خبيث وهو في الصحيحين، هل ثمة تعارض؟ لا تعارض بين أمرين، لأن الخبيث يطلق أحيانا على الحرام كما قال ربنا: ويحرم عليهم الخبائث، ويطلق على الرديء: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا. فإذا هنا نحن من خلال لما نجمع الأحاديث وننظر إليها نظرة شمولية واحدة من خلال جمعنا للأحاديث والنظر إليها بنظرة واحدة، نستطيع أن نفهم المراد. فهنا كسب الحجام خبيث، معنى أنه رديء، وأن الإنسان في عمله أي شيء يختار معالي الأمور ويختار أحسن أشياء. فمعنى خبيث معنى رديء، وأن الإنسان يترك الرديء إلى هو الأحسن. لكن لو فرضنا أن الإنسان إما أنه يكسب كسبا رديئا أو أنه يسأل الناس، السلف قالوا: الكسب الرديء خير من أن يمد الإنسان يده إلى الناس. فإذا هكذا الأحاديث تحتاج لأي شيء أن الإنسان ينظر إليها نظرة شمولية واحدة. فمن الكتب النفيسة وزاد المعاد في هذا، يعلمك الهدي النبوي، ويعلمك حينما تأتيك أحاديث وردت في هذا المعنى. فقال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. يعني يأتينا حديث إنما الأعمال بالنيات، ليس له حديث آخر يصف، يعني يذهب صفوه، فهذا يسمى محكم. بس لما يأتينا حديث وقد يوجد شيء مثل هذا الحديث، يعني قد يأتيك إنسان يقول شيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجان خبيث، وهو قد أعطى أبا طيبة وأعطى وأعطى وأقر، قال: اعلفه رقيقك. طبعا هذا الحديث مال اعلفه ناضحك ورقيقك واضح جدا، يعني هذا المال كسب رديء، فانت اهتم اعطه للدواب هذا الرزق، واعطه ايضا للعريف. يعني لو كان حرام لما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه لرقيقه، لان الرقيق مكلف. فلما ياتينا حديث لا يوجد ما يسد الصفوه يسمى محكم، مثل حيث انما الاعمال بالنيات. لما ياتينا حديث مثل حيث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا الحديث طبعا ورد في الصحيحين من حديث ابي هريره، وهو من الاحاديث العظيمه. والانسان حينما يصلي يعني عليه ان يفكر بمعاني الالفاظ التي يقولها في صلاته، ولماذا شرعت هذه الاشياء، حتى ينتفع المرء انتفاعا عظيما من عبادته ومن صلاته. وورد حيث لا لا يؤمن أحدكم الناس ثم يخص نفسه بدعوة. يعني ليس ثمة تعارض بين الحديثين، ليس ثمة تعارض، يعني دعاء يؤمن عليه لا تخص نفسك بالدعاء، أنت قد تؤم الناس وتخص نفسك بدعوة. وقد يصلي خلف الإنسان لا يؤمن على هذا الشيء بل يدعو بالضد. فهذا هو الحديث يدل على هذا المعنى. أما دعاء لا يؤمن عليه تقوله في السجود أو في الركوع، لأن الدعاء في الركوع جائز على الصحيح خلافا لمذهب مالك. أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه فيحق للإنسان أن يخص نفسه بدعوة. فالحديث الذي ليس له ما يصف ما يكذب صفه ما لا يسمى الحديث يسمى محكم وإن عورض بمثله. طبعا هي ليست معارضة للأصل لكنها في الظاهر أنها معارضة، والصواب أنها ليست معارضة. قال وإن عورض بمثله، شوف لما قال بمثله حتى نشترط أن يكون هذا الحديث اللي بمخالفة لمعنى أن يكون قويا مثله وأن يكون مقبولا، إما صحيحا لذاته وإما صحيحا لغيره وإما حسن لذاته وإما حسن لغيره. لأن الحديث إذا جاءنا حديث صحيح ويأتي يخالفه حديث ضعيف، القاعدة تقول إن روايات الثقات لا تعلل من الرويات الضعفاء. فهذا ما يسمى بمختلف الحديث، نشترط التكافؤ في القوة، فلا بد أن يكون الحديثان مقبولين. فقال وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع. لماذا ذكرت قضية الجمع؟ لأن الإنسان مأمور بأي شيء لما تأتيه الأحاديث مأمور أن يأخذ بالجميع، لا نبدأ بالترجيح فنرجح رواية على رواية، نبدأ بالجمع لأننا متعبدون لجميع الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع، يعني إذا أمكن الجمع فهذا لابد أن نجمع بينهما. ثم قال فهو مختلف الحديث، يعني أحاديث ظاهرها الاختلاف لكن بالجمع يبين أنها ليست مختلفة، إنما الاختلاف هو اختلاف ظاهر. قال أو ثبت المتأخر. إذا ثبت المتأخر مخالف الأول معناه أن المتأخر ناسخ وأن المتقدم ما لا يسمى منسوخ، فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يعني أنت حينما تأتيك أحاديث ظاهرة الاختلاف أول ما تجمع، فقد يأتيك حديث النهي يدل على الكراهة والآخر يدل على إخراج النهي من الكراهة إلى التحريم. وإلا إذا لا نستطيع الجمع فنذهب إلى أي شيء؟ نذهب إلى الترجيح، نرجح حديثا على حديث، نرجح حديثا يعني إما الجمع وإما نعلم المتأخر، فتكون المتأخر نازخ والأول منسوخ، نجمع بينهما إذا كان أمكن الجمع، فإذا لم يمكن الجمع وعلمنا المتأخر فيكون المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا، مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، وثبت أن يعني معنى إنما يجب ماء الغسل حينما يخرج الإنسان ماءه بالجماع. بعد هذا الشيء نسخ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فهذا الأمر منسوخ. وحصل خلاف بين الصحابة في زمن عمر بن الخطاب، وأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها، وظان المتأخر أن المتأخر هو حديث أبي سعيد الخدري إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وأيضا ورد عند أبي داود يا طه اتركه يا بني اتركه يا ولدي، لما في سنن أبي داود من حديث أبي قال إنما الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. فإذا هنا قضية بان أن حديث أبي سعيد إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فقال هنا فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، لا أمكن الجمع فنحن نجمع. لماذا؟ لأننا متعبدون بأن نأخذ بجميع الأحاديث. إذا ما يمكن الجمع وعلمنا المتأخر فالمتأخر ناسخ والمتقدم لا يسمى يسمى منسوخ. إذا هذا الأمر ما بالإمكان قال وإلا في الترجيح نرجح حديث على حديث نأخذ بحديث ونصر بحديث ثم التوقف. طبعا ما عدنا إحنا هذا ثم التوقف ليس لدينا أحاديث من هذا القبيل أن لم نستطع أن نعلم هذا من هذا ثم توقفنا فيها. هذا فيما يتعلق بالأحاديث التي ظاهرها أنه يعارض بعضها بعض. طبعا في التعارض صاحب الكتاب أتى الحديث لا عدوى ولا طيرة. وهذا أيضا المثال جميع كتب المصطلح تأتي لهذا المثال. ونحن يكفينا حديث ثمن كسب الحجان خبيب ظاهرها أنه يفيد التحريم وثبتت أحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره وإذا أقر الآخرين على أخذ الأجرة. فهنا أيضا لو أننا نأتي إلى هذا المثال ونأتي لمثال جديد حتى يتمرس ذهن الطالب على النظر بالأحاديث في ظاهرها الاختلاف ثم بعد النظر والموازنة والترجيح تتبين له أنها يتعامل بها على هذه الطريقة. فنحن لا نريد الطالب يجمد على أمثلة قديمة ذكرت لا تذكر غيره. نريد الطالب أن يتعود على هذا الأمر. في الكتاب طبعا هذا الكتاب كتاب مبسط وفيه خير كثير لكن مع ذلك الكتاب فيه بعض الأخطاء ربما نراجع سوية. لا أدري في أي صحيفة يبدأ الموضوع. عندنا صفحة 76 وصل الصفحة قال ومن أمثلته لا يؤمن عبد لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. رواه أبو داود عن أبي هريرة والترمذي عن ثوبان حسنة مع قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قال حكم ابن خزيمة على الأول بالوضع لمعارضة الثاني. هذا الكلام غير صحيح. ابن خزيمة رحمة الله عليه لم يحكم على الحديث بالوضع. ابن خزيمة لم يحكم على الحديث بالوضع. والشيخ رحمة الله حفظه الله تعالى حينما يعني أتاه هذا الوهم بهذه القضية طبعا الشيخ عبد الشيخ المخضير حقق كتاب فتح المغيث وتحقيقه من أروع التحقيقات. صاحب فتح المغيث قال وذكر بعضهم أنه حديث موضوع وهذا من دقة السخاوي في هذه القضية لأن السخاوي فتش قال إن ابن خزيمة حكم ما أن ابن خزيمة حكم على حديث الوضع. وابن خزيمة من أعلم الناس يعني ابن حبان زكاها في هذه القضية وفي الكتاب النقل عن ابن خزيمة شوف أنه قوي بالأحاديث. وابن خزيمة له لقب بإمام الأئمة فهو متمكن في الفقه والأصول وبقية العلوم. الذي ذكر هذا الشيء هو صاحب زاد المعاد. صاحب زاد المعاد نقل عن ابن خزيمة أنه حكم على الحديث بالوضع. وزاد المعاد أين ألفه مؤلفه؟ ألفه في السفر وساقه من حفظه. طبعا ابن القيم الفائدة ابن القيم رحمة الله عليه من أكثر الناس كتبا يعني تلميذه ابن رجب وصديقه ابن كثير يقول جمع من الكتب ما لم يستطع أحد أن يجمعه من كتب السلف والخلف. يقول لا يستطع أحد أن يجمع عشر ما جمع وكان لا يجمع فقط يجمع الكتب ويجمع نسخ من هذه الكتب. يعني جمع مكتبة عظيمة جدا يعني أنفق عمره في بناء مكتبته ابن القيم رحمة الله عليه. فابن القيم ألف زاد المعاد في السفر فهذه القضية مما توهم فيها ابن القيم رحمة الله عليه وساق النص. طبعا النص في صحيح ابن خزيمة يقول باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء. ها ابن خزيمة في كتابه يأتي بفوائد فقهية كبيرة جدا قال باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين. طبعا أتى بهذا الباب حينما ساق حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي ساق الحديث في ثلاثة مواضع من صحيحه في الموطن الأخير قال باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين خلاف الخبر غير الثابت. كيف ماذا قال؟ قال خلاف الخبر غير الثابت، لم يحكم عليه بالوضع. ابن القيم من نقلها قال خلاف الخبر الموضوع، فهو قال خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء. فابن خزيمة رحمة الله عليه لم يحكم على الخبر بالوضع. وهنا الإحالة في الإحالة خمسة، صحيح ابن خزيمة 63، أنت حينما ترجع تجد هذا الكلام ولا تجد أن ابن خزيمة حكم على الحديث بالضعف. الأمثلة الأخرى فيما يتعلق بالنسب، هذا مثال طبعا سلسل بالمصطلح تتوارد على بشره، صفحة 78 الفقرة الثانية، قال يعرف بقول الصحابي مثل حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه داود النسائي وصححه ابن خزيمة. طبعا الحديث هذا هو حديث معلول، وهذا الحديث خبر أخطأ فيه شعيب بن أبي حمزة إذ رواه عن محمد بن المنكدر عن جابر رواه هكذا. أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثم قام ولم يتوضأ، أصل حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة. طبعا شعيب بن أبي حمزة ثقة، وهذه الستة مشكوكة، يعني هذه جادة من أحاديث من أسانيد الصحيحين، شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. وأنتم تذكرون حينما أتينا إلى زيادة إنك لا تخف المعلم، قلنا أن البخاري روح عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، وأيضا مسلم بن الحجاج خرج الحديث أيضا عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. فإذا هذه السلسلة بعضهم ماذا يسميها؟ يسميها على شرط من؟ على شرط الشيخين، ونحن ضد استخدام هذه القضية، نحن ضد استخدام ما يسمى على شرط الشيخين، لأن البخاري ومسلم لا يخرجان جميع ما يروى بهذه السلسلة. وهذا من الأمثلة العملية على خطأ أحاديث ترد بهذه السلاسل. بل نفس مسلم حينما أتى بحديث كفارة في المجلس وجاء البخاري وقال هذا حديث مليح، ثم قال البخاري المسلم هذا حديث فيه علة، ثم بدأ مسلم يستفصل من البخاري كيف بدأ العلة، من أين جاءت العلة، ثم قال له البخاري استر ما ستر الله، ثم كشف له العلة، ثم قبل يده أحوى ليقبل وقال له يا طبيب الحديث في علته ويا أستاذ الأستاذين أستاذ الأستاذين لا يبغضك إلا حافظ. هو نفسه إذن صاحب الصحيح قد تخفى عليه علل بهذه السلاسل. فهذا المصطلح هو مصطلح على شرط شيخا، هل هو مصطلح حادث؟ كيف حادثا؟ هذا أول من أتى به الدارقطني رحمة الله عليه حينما ألف كتاب سماه ماذا سماه؟ يا أهل الحديث الإلزامات، فيه 78 حديثا ألزم البخاري ومسلم تخريجها باعتبار أن أسانيدها في أسانيد البخاري ومسلم. ثم جاء بعده أبو ذر الهروي والحاكم النيسابور حينما ألف المستدرك، وتبع بعض العلماء هذا، ثم طرحت بها كتب المتأخرين من أهل العلم. استخدام هذا الشيء ليس بحسن، الحديث هذا الحديث هكذا يروى. طبعا أبو داود صاحب السنن ساق الحديث، ساق حديث جابر بن عبد الله قال قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بفضل طعام فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذه هي الرواية، جاء شعيب يروي عن محمد بن المنكدر فأخطأ. إحنا كيف عرفنا أبو داود حينما ساق هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن محمد بن المنكدر برواية الثقات غير شعيب، وشعيب ثقة، لكن هل معنى هل من مفهوم الثقة أن الثقة لا يخطئ؟ فالثقة قد يخطئ في بعض الأحاديث. ساق بالحديث محمد بن المنكدر عن جابر وساق الحديث، ثم ساق حديث شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. ماذا قال أبو داود؟ قال هذا اختصار من الحديث الأول، أبو داود السجستاني من أول من أعلى رواية شعيب بن يحيى، قال هذا اختصار من الحديث الأول. وكذلك أعله أبو حاتم في علله، في العلل كما في علل ابنه، الآن علل المطلوع تأليف عبد الرحمن بن أبي حاتم، ينقل عن أبيه أبو حاتم الرازي، وينقل عن ابن خالة أبيه اللي هو أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. وعله البيهقي في الكبرى أيضا نفس الحالة بنفس العلة. وابن حبان حينما خرج الحديث قال وهذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مس في النار، خلى لحم الجزور فقط. عند الحنابلة لحم الجزور ليس مناقض، يعني قالوا بأنه لحم الجزور ما مس في النار كان في بداية الأمر يجب على الإنسان أن يتوضأ إذا أكل لحمه، فقال نسخ بقية اللحم، بقي لحم الجزر بقي على ما كان عليه. فإذا مذهب الحنابلة في أن أكل لحم الجزر ما قبل الوضوء قوي جدا. الشاهد أن هذا الحديث من رواية شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر هي رواية غير صحيحة، خطأ أخطأ فيها شعيب بن أبي حمزة. من أين جاء الخطأ؟ الآن التواجب أهل العصر أن يبين الصحيفة، فينظر إلى الأحاديث المعلولة ويبحث من أين جاء هذا الخطأ. وهنا شعيب حينما أخطأ في هذه الرواية من أين أتاه الخطأ؟ أتاه من حيث اختصاره للحديث، اختصر الحديث ولما اختصر الحديث أخطأ فيه. احنا عندنا حديث يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي أنه قال شكي إلى النبي الرجل يجد الشيء في صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذ شعبة بن الحجاج الإمام اختصر الحديث فأخطأ فيه، وروى الحديث بهذا الإسناد وقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، اختصر الحديث. لكن هل هذا الاختصار صحيح؟ ليس اختصارا صحيحا. إذن الآن لما تدرس عن العلة وأسباب العلة، من ضمن أسباب العلة ما هو؟ اختصار الحديث. تأتي تختصر الحديث لكنك قد توفق بالاختصار وقد لا توفق بالاختصار. فإذا هذا الحديث حديث فيه علة وفيه خطأ أخطأ فيه شعيب ابن أبي حمزة، فهل يصح الآن حينما نمثل لهذا أن نأتي بهذا الحديث الخطأ؟ الجواب لا. نحن لماذا ندرس علم المصطلح؟ ولماذا ندرس علم الحديث؟ حتى نبين للناس الصحيح مما هو ليس صحيح. أما نأتي بتعليم الناس الصحيح ونخطئ بهذا التعليم فهذه القضية خطأ. ما الذي أدى إلى هذا؟ أدى إلى هذا هو التقليد، أن الشخص يقلد من سبقه. ونقلنا في أول دروس أن الإنسان لا بد أن يحقق بالعلم، وأن التحقيق في مسائل العلم أولى وأتقى وأنقى. وذكرنا قول شيخ الإسلام أن التقليد لا يجوز إلا كما يجوز أكل الميتة، فالإنسان لا يقلد حتى لا يقلد في قضية يراجع بنفسه. يعني شوف يعني ابن القيم رحمة الله عليه نقل عن ابن خزيمة أنه حكم، إحنا لابد أن نرجع إلى كتاب ابن خزيمة، لابد أن نرجع إلى كتاب ابن خزيمة. وكتاب ابن خزيمة الحمد لله متوفر حتى لا نقول ابن خزيمة أو غيره من أهل العلم ما لم يقل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن كانت تمت أسئلة فلا لا أسأل. الآن أمر الامتحان يعني أتصور أنه صار معلوم وأن القضية هكذا ستكون بإذن الله تعالى، لكن تبقى قضية يعني أنا دائما أنبه إليها، يعني قضية صنعة الحديث تحتاج إلى ممارسة عملية في التصحيح والإعلال، أن الطالب لا بد أن يراجع ويخرج وينظر ويقرأ. نجلبها يا بني. احنا على اتفاق اتفقنا نكون الأسئلة فيما يتعلق بالمادة. الأخ يسأل على قول النوع الثاني من التواتر وسماها تشمير تواتر القدر المشترك، يعني التواتر المعنوي، يعني يتواترون بمعنى يتفق عليه الحديثان، هذا معناه. يقول مصارف الخير تقي عواقب السوء. الحديث ليس هكذا، صناع المعروف تقي مصارع السوء. الحديث صحيح. يقول هل صحيح البخاري وصحيح مسلم جميع ما فيهما الصحيح لذاته؟ الأحاديث الموجودة في الصحيحين كلها صحيحة. يقول مزرق وإن متفق عليه وأخرجه البخاري ومسلم. إذا قلنا متفق عليه معنى أن البخاري ومسلما أخرج الحديث من حديث هذا الصحابي نفسه. أما إذا كل شخص أخرجه من حديث صحابي آخر فيقال أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري ومسلم. يقول الجنة تحت ظلال السيوف، هذا جسم من حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا الحديث موجود في رياض الصالحين طبعة الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه، ونقل تعليقا نفيسا لأن الحديث من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما المحكوم بصحته عند الكاتب عند الشيخان الصواب عند الشيخين، فتعلموا اللغة العربية يا أهل الحديث. وأهل الحديث أهل العلم ذكروا أبوابا فيما يتعلق بأهمية النحو. المحكوم بصحته ما رواياه بالإسناد المتصل، أما ما ذكر تعليقا فهو ليس من نمط الصحيح. ما ذكر تعليقا فهو ليس من نمط الصحيح. المعلقات في صحيح البخاري 1341 معلق، منها المرفوع 59 و100 والبقية موقوفات ومقاطع. يقول ما معنى قول الترمذي حسن وصحيح؟ القضية فيها كلام طويل، لكن منها ما هو له إسناد حسن والآخر صحيح، منها ما هو ومنها ما هو غير ذلك. يقول متى تقرأ أذكار المساء بعد صلاة العصر؟ الصواب أنها بعد صلاة العصر. يقول هل هناك في صحيح البخاري أحاديث معلقة؟ المعلقات ليست من نمط الصحيح، إنما يؤتى بها للاستشهاد. يعني البخاري أراد أن يكون كتابه جامع. البخاري ذكر قال باب لا يتطوع الإمام في مكان، قال ولا يصح. فالإمام البخاري أراد أن يجمع مع الحديث الفقه، يعني أراد أن يقول للناس هذا هو الإسلام. فالمعلقات ليست من نمر الصحيح، الصحيح هو ما رواه بإسناد متصل، وهذا نقوله من اسم الكتاب الجامع الصحيح المسند المختصر. فالمحكوم بصحته هو المرء بالإسناد، أما ما ذكر تعليقا فهذا ليس من نمر الصحيح، يعني حال حال اسم الباب الذي بوزه. بالنسبة للأخ يسأل عن الامتحان، يعني هو الامتحان هذا ليس للتقوية فقط يعني وليس إلزاميا. بالنسبة للامتحان الذي يحصل عليه الأمر وتكون عليه الجوائز، وإحنا قلنا بأن الجوائز مثال الشرح الممتع للعشر الأوائل، ولكل من ينجح أيضا هدية، من يأخذ 50 فما فوق له هدية أيضا حسنة. لكن العشر الأوائل لهم الشرح الممتع كتاب سعره قرابة 180,000. أما الأول فسوف نعطيه كتاب شرح النسائي سعره الآن بالسوق 350,000 دينار. فهذا امتحان للتقوى لأن الأخوة أرادوا امتحان، أما أنا بخاطري لم أشأ الامتحان، لأن أعلم حينما يحضر 40 بالامتحان يحضر 10. القضية صاحب تجربة قديمة فيها. يسأل ما هو صحة حديث من قال حين ينتهي من صلاة الفجر وهو ثاني؟ الحديث هذا في إسناده أبو إسحاق السبيعي وقد دلت فيه الحديث، يعني أبو إسحاق السبيعي ثقة لكنه دلت في بعض الأحاديث، والمدلس يقبل ما صرح فيه بالسماع، أما ما لم يصرح فيه بالسماع فهو غير مقبول. يقول ما حكم اتحاد العين وما الدليل على ذلك؟ الأحاديث ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله فيما يتعلق بالاستحاله. يعني يسأل أنه يلبس الخف والجورب ثم يأخذ منه الندي والولي، يعني خلاص يغسل مذاكيره ولا ينزع الخف إذا كان قد لبسهما على طهارة. يسأل على الدعاء في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم، فيدعى في السجود ويدعى في الركوع. وبعض العلماء قال لا يجب إلا الدعاء في قضية أخروية، وبعضهم قال لا ينبغي الدعاء إلا بدعاء وارد في القرآن أو في السنة النبوية. والصواب جواز الدعاء ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، لكن القاعدة تقول الخروج من خلاف العلماء مستحب، فالإنسان يدعو بأمر أخروي. يسأل عن مضان الحج الصحيح. المضان الحج الصحيح هو أفضل شيء صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكتاب الصحيح الجامع الصغير الشيخ الألباني من الكتب التي ينبغي على الطالب أن يتربى على هذا الكتاب. 8200 حديث كلها صحيحة ومبسطة وميسر، وحتى الأحاديث إذا احتاج شرحها يذهب إلى سيد القدير سيجد شرحها. الحديث الحسن يعني بقية كتب الحديث فيها الأحاديث الحسنة مثل سنن أبي داود والترمذي وهكذا. يقول نرجو من فضلكم ذكر كتاب جامع في المصطلح. أنا أعتقد أن أفضل شيء في المصطلح هو شرح التبصرة والتذكرة، هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا. يقول ما الذي يجعل الراوي ينفرد بالرواية عن باقي الرواة بالنسبة للفرد؟ لأنه قد يأتينا راوي هو كثير الرحلة كثير السفر كثير الشيوخ مثل الترمذي مثل الزهري. يقول مسلم يقول ولد الزهري نحو 90 حرفا لا يرويها أحد غيره، ولكثرة روايته ولكثرة حمله عن الشيوخ انفرد ب90 حديثا. فلها أسباب، قد يأتي نراوي ينفرد بأشياء فيكون هنا الانفراد علامة استفهام على هذا الراوي، لأنه قد يكون هذا الانفراد وهم من أوهامه. قلنا بأن التفرد ليس علة إنما يلقي الضوء على العلة، يعني يدليك على موطن الخلل. يسأل ما معنى قول ابن حزم في تعليله على تقديم مسلم بأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السابق، يعني ليس فيه معلقات وليس فيه أبواب طويلة إنما هو أحاديث فقط، فهذه ليس فيها تقديم البخاري على الصحيح إنما هي فيها مدفن للصحيح مسلم. لكن لما تأتينا المعلقات مكتب ويبات فيها فائدة فقهية عظيمة كما في صحيح البخاري بلا شك أن هذه الفوائد أهم. يسأل من وصل صفا وصل الله الحديث لا أصل له، مع حكمة ومن قطعه قطع الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على أحد بهذا الدعاء. يقول هل ورد في التسمية حديث عند الوضوء؟ الصواب أن أحاديث التسمية كلها ضعيفة، والبخاري استدل على هذا يقول باب وذكر الله عند الوقوف وعند كل شيء. فالأحاديث واردة، حديث أنس توضأ بسم الله ضعيف، وحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أيضا ضعيف، فالأحاديث واردة فيها ضعيفة. هل أن كل مسلم يختم القرآن 30 مرة يرزق الله حورية؟ هذا الكلام غير صحيح، لكن بقى الإنسان لابد أن يقرأ كل يوم جزء. ويقول ابن عباس يقول من ختم القرآن في شهر لم يحدث، معناه اللي ختم في الطول قد يكون من الهاجرين. يسأل عن تحريف الأصبع في الصلاة، هو يشار إليه ولا يحرك من أول التشهد إلى نهاية، إشارة حتى يجتمع توحيد القلب واللسان والأصبع. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم فيما ندين الله سبحانه وتعالى به. يقول الصحيح من علامات الساعة أن تسلم على من عرف، لا حيث ليس لهذا اللفظ، هو في البخاري أن تقرأ السلام على من أي الإسلام خير، قال أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يسأل عن حكم صلاة تحية المسجد. طبعا هناك للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصل هذه القضية، فهي سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. حديث فضل سورة الكهف، عن بعض العلماء صحح الحديث وبعض أهل العلم ضعف الحديث، القضية فيها خلاف بين أهل العلم. يسأل عن أذكار الصباح يكون بعد صلاة الفجر، نعم لا بأس أن الإنسان بعد الصلاة يبدأ به حينما ينتهي من الأذكار الواردة بعد الصلاة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحين راح نقرأ هذه الأوراق، يعني ما تحملها حتى ما يضيع منها شيء، خاف فيها من الإنسان وقلبه.